بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم وهو أربعة أذرع. في الملتزم وهو أربعة أذرع بين الركن أي الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد، ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن بضم الميم وتشديد النون، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصبحني العافية في بدني، فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، ويدعو بما أحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: يقف فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. وهذا أخذناه ولا لا؟ طيب، ولا وداع على حائض ونفساء، هذا سبق أيضا، إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، فهذه يلزمها الرجوع. ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم وهو أربعة أذرع. هذا الملتزم، الوقوف بالملتزم. الوقوف بالملتزم هذا لم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد فيه نص صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ورد عن بعض السلف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره. فلا بأس أن يقف بالملتزم. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، لكن ما دام ورد عن بعض الصحابة فإنه لا بأس أن يقف في الملتزم. والفقهاء يقولون الوقوف بالملتزم عند المغادرة، يعني ليس عند كل طواف. إذا أراد أن يغادر مكة، إذا وادع يقف بالملتزم. وليس فيها أيضا، يعني ليس فيها أمر ينص على أنه عند المغادرة، ليس فيه دليل ينص على أنه عند المغادرة. فأنا أقول ورد الملتزم عن بعض السلف، ورد الملتزم سواء عند المغادرة أو غيرها، قال: وهو أربعة أذرع، بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب. هذا يسمى الملتزم. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقف في الملتزم، ولهذا يقول الحافظ بسند صحيح. وعلى هذا لا بأس أن يقف في الملتزم. ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين، يعني إذا أتى الملتزم فإنه يقف. كيف الوقوف بالملتزم؟ يلصق وجهه ويلصق صدره على الملتزم، الملتزم، وهو مسافة بين الحجر والباب، الباب ليس من الملتزم. ولهذا يقول المصنف أربعة أذرع، يعني كم متر؟ يعني مترين الذراع، يعني مترين، لأن الذراعين متر، فيكون بين الحجر، الحجر الأسود، وبين الباب. فيلصق وجهه كما قال المصنف، وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين كما هو الآن، كما ترون الناس الآن رافع يديه وباسط يديه ووجهه وصدره، ملصق نفسه بالكعبة، ملصق نفسه بالملتزم. هذا هو الملتزم، ويكثر من الدعاء ويتضرع في هذا المكان. قال داعيا بما ورد، داعيا بما ورد. أما الدعاء لم يرد أيضا نص صحيح بدعاء معين، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الملتزم إلا بأثر ضعيف، إلا بدليل ضعيف ورد في البيهقي لا من حديث صفوان لكنه ضعيف، حديث عبد الرحمن بن صفوان لكنه ضعيف، ضعفه البيهقي وضعفه ابن التركماني وغيره. فيدعو بما شاء، يدعو بما شاء. فإن ورد عن بعض السلف أنه دعا بدعاء معين فلا بأس أن يدعو به. إن ورد عن ابن عباس أو وقف على شيء عن الصحابة أنهم دعوا بدعاء معين فلا بأس أن يدعو به، وإلا يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. قال داعيا بما ورد: ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي. كل هذا الدعاء إظهار للعجز والافتقار، وأنه ما وصل إلى هذا البيت إلا بنعمة الله جل وعلا، ما وصل إلى هذا البيت إلا بنعمة الله جل وعلا، بحول الله وقوته وهدايته، هو الذي هداه وأعانه ويسره وأوصله، هذا تضرع. قال: فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا. إن كنت رضيت عني يعني في هذا النسك فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن، يعني إذا لم تكن رضيت عني فأسألك أن تمن علي الآن، أن تمن علي بالرضا الآن، قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي، انصراف يعني وقت منقلبي، يعني هذا وقت منقلبي إلى بلدي. إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني. إنه دعاء عظيم، دعاء عظيم، لا بأس أن أدعو الإنسان به، لكن لا يقيد لأنه لم ترد فيه سنة ثابتة، لكنه دعاء إظهار الافتقار، ودعاء بجميع أنواع الخير، بجميع أنواع الخير. فمنها: أصحابني العافية في بدني والصحة في جسمي. إذا عوفي الإنسان في بدنه وفي جسمه فإنه سيكون قادرا لما يريد أن يفعل. والعصمة في ديني، إذا عصم الله دين العبد فقد وفق في الدارين، إذا عصم الإنسان في دينه فقد وفق في الدنيا والآخرة. وأحسن منقلبي، أيضا يدعو بحسن الخاتمة، أنه ينقلب بأحسن حال، ينقلب بأحسن حال، لأن الأمور بالخواتيم، الأمور بالخواتيم. وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. توسل إليه بقدرته، توسل إليه بقدرته جل وعلا. ويدعو بما أحب، ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أسباب قبول الدعاء، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب قبول الدعاء، أسباب قبول الدعاء. قال: ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو، يدعو، يقول: يأتي الحطيم، يأتي الحطيم، يقول لأنه من المواضع التي استجاب بها الدعاء. وهذا لا شك أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى أدلة، تحتاج إلى نص، إلى أمر توقيفي. فالحطيم يقول المصنف الذي تحت الميزاب، تحت الميزاب، ها، ويكون الآن داخل الكعبة ولا خارجها؟ ها، داخل الكعبة. الميزاب أين يصب؟ يصب في الحجر ولا لا؟ إذا معناه إذا أتى تحت الميزاب أين سيكون؟ سيكون في الكعبة، لكنه لا يلزم أن يكون في الكعبة، لا يلزم، يعني يكون تحت الميزاب وهو خارج الحجر، يعني خارج الحجر من جهة الشام يكون تحت الميزاب، يكون تحت الميزاب. لكنه إذا كان داخل، إذا كان داخل فقد كان تحت الميزاب وفي وسط الكعبة. لكن هل هذا هو الحطيم؟ هل الحطيم الذي تحت الميزاب؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الحطيم فيه ثلاثة أقوال، يقول الحطيم فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ما بين الركن والباب، هذا الحطيم. القول الأول أنه ما بين الركن والباب، يعني الملتزم، يعني الحطيم هو الملتزم الذي مر معنا قبل قليل، لأن الناس هناك يحطم بعضهم بعضا من الزحام، الناس يحطم بعضهم بعضا، فيقول هذا القول الأول أن الحطيم هو الملتزم، والقول الثاني أنه جدار الحجر، أنه جدار الحجر، لأن البيت لما بني ترك الجهة الشامية تركت محطومة، تركت محطومة يعني الحجر ترك محطوم ما بني، فسمي حطيم، سمي حطيم. الثالث أنه الحجر، الحجر نفسه، وهذا يرجحه ابن القيم، يقول ابن القيم الصحيح أن الحطيم الحجر نفسه، نفسه، وهو الذي ذكره البخاري في الصحيح، هو الذي ذكره البخاري في صحيحه، احتج بحديث الإسراء، احتج البخاري بحديث الإسراء بين أنا نائم في الحطيم، بين أنا نائم في الحطيم. ولهذا يقول ابن حجر حطيم فعيل بمعنى مفعول، حطيم بمعنى محطوم، حطيم اسم مفعول بمعنى محطوم، كقولك قتيل، قتيل ليس اسم فاعل، قتيل اسم مفعول بمعنى مقتول، بمعنى مقتول. فيقول ابن القيم الصحيح أن الحطيم الحجر كله، الحجر كله يسمى، يسمى حطيم. يقول ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج، ثم يخرج، ويقف الحائض والنفس ببابه، أي باب المسجد، باب المسجد. يقول الحائض والنفس لأنها ما تستطيع أن تأتي الحطيم ولا تأتي الملتزم إلى آخره ولا تأتي البيت، فيقول تقف عند باب المسجد، تقف عند باب، عند باب المسجد، يعني باب المسجد الحرام. وهذا لا دليل عليه، بل الأدلة دلت على خلافه، الأدلة دلت على خلاف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قد طافت، قال فلتنفر، فلتنفر، ولم يقل لتقف عند الباب. فالصحيح أنها لا تقف عند الباب، الصحيح أنها لأن الحائض والنفس لا تقف عند الباب إنما تنصرف. قال وتقف الحائض والنفس ببابه، أي باب المسجد، وتدعو بالدعاء، وتدعو بالدعاء الذي سبق، الذي سبق. هذا أيضا كما سبق، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر ليس عليه دليل. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليته قال تستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليته قال تستحب زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القبر ليس، لا تشرع زيارته، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولا يشد الرحال للقبور، لا يشد الرحال للقبور، وإنما يزور المسجد النبوي. ثم إذا وصل إلى المسجد يستحب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، أما أن يستحب زيارة القبر لا. ولهذا يقول بعض الأصحاب، بعض الحنابلة يقول إن الحنابلة إذا أطلقوا، إذا قالوا يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا أطلقوا إنما يريدون المسجد، إنما يقصدوا زيارة المسجد، لكن لما كان القبر هنا قالوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لعله اعتذار عنهم، لعله اعتذار عنهم، وإلا ما تجوز مثل هذه العبارة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيارة القبور من البدع، شد الرحال لأجل زيارة القبور من البدع. أما أن تزار القبور بدون شد رحل فهذا مشروع ومستحب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غير، أو غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة، لكن لا يشد الرحل، لا يشد الرحل. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يشدد، يشدد في الذهاب للقبور وزيارة القبور، لأنه قد يكون في زمن الناس يشدون الرحال إليها. فالصحيح أن يقال بدل قوله تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول وتستحب زيارة المسجد النبوي، هذا الصحيح، تستحب زيارة المسجد النبوي. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني، رواه الدارقطني. وهذا لا يصح، هذا لا يصح. قول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه موضوع، قل موضوع. والألباني أيضا يقول لا يصح، الألباني يقول منكر ولا يصح. وابن عبد الهادي يقول ساقط الإسناد. وكل حديث ورد على مثل هذا، كل حديث ورد من زارني زار قبري إلى آخره فهي ضعيفة، فهي حديث ضعيفة لا تثبت، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكرها شيخ الإسلام، أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وامتحن بسببها، امتحن بسببها وسجن بسببها لما أنكر هذه الحديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، امتحن. ورد عليه ابن السبكي، ابن السبكي رد على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، رد على شيخ الإسلام ها، ورد على السبكي، رد عليه عبد الهادي، رد عليه ابن عبد الهادي، رد عليه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. هذا يرد على شيخ الإسلام وهذا يرد على السبكي، لأن الحق مع شيخ الإسلام، الحق في هذا مع شيخ الإسلام. وقضية القبور قضية خطيرة لا ينبغي أن يستهان بها، فيوقف في القبور عند الحد الشرعي ولا يتجاوز، يوقف عند الحد الشرعي. فالزيارة الشرعية الواردة يستحب فعلها، ومع ذا يغلق الباب، مع ذا يغلق الباب. قال فيستحب أن يزور المسجد النبوي، ثم إذا صلى بالمسجد النبوي يستحب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ثم يأخذ خطوة أيضا، ثم يسلم على أبي بكر، ثم خطوة أخرى ويسلم على عمر رضي الله عن الجميع، وكلهم في مكان واحد، كلهم في مكان واحد يعني خلف بعض، رأس أبي بكر متأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر متأخر عن أبي بكر، وهم في موضع واحد، يعني ليس بعيد. أن الذي يذهب الآن زيارة يتصور أن الباب الأول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ كم خطوة أبو بكر، ثم كم خطوة عمر، لا كلهم في مكان واحد، يعني لو سلم وهو في موقف واحد أجزاء، وإلا يأخذ خطوة، يأخذ خطوة لليمين ثم يسلم على أبي بكر، ثم خطوة لليمين أيضا أخرى ويسلم على عمر رضي الله عن الجميع، فيسلم عليه مستقبلا له. هذا السلام إذا أتى القبر، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، هل يستقبل القبر أو يستقبل القبلة؟ هل يستقبل القبر أو يستقبل القبلة؟ يعني منهم من قال يستقبل القبلة، يعني يجعل القبر بينه وبين القبلة، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويسلم عليه، السلام عليك يا فلان إلى آخره، السلام عليك يا رسول الله إلى آخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يجعله بينه وبين القبلة، لكن القبور الأخرى. ومنهم من قال يستقبل الميت ولا يستقبل القبلة، يستقبل الميت، أين تكون القبلة؟ عند ظهره، لأن السلام عليه في قبره كالسلام عليه في حياته، السلام على الميت في قبره كما تسلم عليه في حياته، فأنت إذا سلمت عليه في حياته تستقبله، إذا سلمت عليه في حياته تأتيه من تلقاء وجهه، وإذا سلمت عليه في قبره تأتيه من تلقاء وجهه، تأتيه من تلقاء وجهه وتسلم عليه. قال فيسلم عليه مستقبلا له، مستقبلا له، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب، ويدعو بما أحب، إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة ولا يجعل القبر تلقاء وجهه، أولا لأن المشروع في الدعاء أن يستقبل القبلة، هذا المشروع. الأمر الثاني أنه يوهم الذي يدعو ولا يستقبل القبلة، يستقبل القبر حتى لو كان يدعو الله جل وعلا، حتى لو كان القبر ليس في باله، فإنه يوهم، من راه يظن أنه يدعو القبر، من راه يظن أنه يدعو القبر، وعلى هذا يستقبل القبلة، يستقبل القبلة. قال ويحرم الطواف بها، هذا بالإجماع، بالإجماع أن يحرم الطواف بالحجرة، حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكره التمسح بالحجرة، أيضا يكره بل يحرم، والكراهة عند الأصحاب يريدون من التحريم، إذا قالوا يكره يريدون التحريم، يحرم التمسح بالحجرة لأن هذا من الشرك، هذا من الشرك بالله جل وعلا أن يتمسح بالحجرة. قال ورفع الصوت عندها، نعم هذا يكره، يكره رفع الصوت عند حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله امتدح الذين يغضون أصواته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغض الصوت عنده حيا وميتا، يغض الصوت عنده حيا وميتا، لأنه عليه الصلاة والسلام له احترام، له احترامه وإجلاله حيا وميتا، حيا وميتا، فلا يرفع صوته، لا يرفع صوته. قال وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله عائبون تائبون عابدون إلى آخره، هذا دعاء الرجوع، دعاء الرجوع، يدعو أول ما ينقلب إلى بلده يدعو، أول ما ينقلب إلى بلده يدعو بدعاء السفر الذي ورد، ثم إذا أشرف على بلده يدعو به مرة أخرى، إذا أشرف على بلده يدعو به مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما انقلب دعا بهذا الدعاء، ولما أشرف على المدينة دعا به أيضا، قال آيبون تائبون، وقبله لا إله إلا الله إلى آخره. قال وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى آخره إلى آخره. هذا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في الصحيحين، الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام إذا قفل من حج أو عمرة قال آيبون تائبون إلى آخره. قال وصفة العمرة، وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إلى آخره. الفقهاء رحمهم الله، فقهاء رحمهم الله إذا فرغوا من الكلام عن الحج تكلموا عن العمرة، إذا فرغوا من الكلام عن الحج تكلموا عن العمرة، لأن العمرة حج أصغر، لأن العمرة حج أصغر، فيتكلمون فيما يتعلق بها من أحكام. فقال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به، لأنه لا بد من الإحرام من الميقات، كل من أراد الحج أو العمرة لا بد أن يحرم من الميقات، فيحرم من الميقات، يحرم من الميقات إن كان مارا به، إن كان مارا به. ها وإن كان بينه وبين مكة، إن كان بيته بين الميقات وبين مكة نقول يحرم من بيته، يحرم من بيته من مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها ومن كان دونهن فمن حيث أنشأ، فيحرم من بيته. فالذين الآن مثل بالوادي اللي وادي الفرع وما بعده أو في الجموم إلى آخره يحرمون من بيوتهم، والذي في جدة يحرم من بيته إلى آخره، الذي في الشرائع من كان دون الميقات يحرم من بيته، يحرم من بيته إن كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكة ونحوه، الذي في مكة يحرم من الحل، يحرم من المصنف يقول من أدنى الحل، من أدنى الحل يعني لا يحتاج أن يدخل في مسافة في الحل، لا يحتاج، يكفي أن يخرج من الحرم فقط، يخرج من الحرم ثم يحرم، يخرج من الحرم ثم يحرم. والمصنف يقول لما قال أو من أدنى الحل قال كالتنعيم، يعني لا يلزم أن يحرم من التنعيم، ولهذا ذهب بعض العلماء أنه الأفضل أن يحرم من التنعيم، الإحرام من الحل ما فيه إشكال، الإحرام من الحل ما فيه إشكال، لكن الأفضلية منهم من قال الأفضل أن يحرم من التنعيم، الأفضل أن يحرم من التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم، أرسل عائشة إلى التنعيم. والقول الثاني أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة، الأفضل أن يحرم من الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، أحرم منها لما رجع من الطائف، أحرم بالليل من الجعرانة وذهب واعتمر وعاد من ليلته، عاد من ليلته، فهذا يدل على أنها أفضل، أفضل مواقع الحل. والقول الثاني أنه من أدنى الحل، وهذا هو الصحيح أنه يحرم من أدنى الحل. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عائشة لأنه أقرب، أقرب لها، وكون أحرم من الجعرانة لأنه مكانه أتى عن طريق الجعرانة، فهذا كله حصل اتفاقا، حصل اتفاقا. وعلى هذا نقول ليخرج لأدنى الحل، يخرج لأدنى الحل، فإن كان الحل من جهة عرفة أقرب يخرج من جهة عرفة، كان الحل من جهة جدة يخرج من جهة جدة، من جهة الشرائع الشرائع، من التنعيم من التنعيم، المهم يخرج من الحل من الحرم، يخرج من الحرم في العمرة ثم يحرم ويدخل، ثم يحرم ويدخل. يقول المصنف أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه، المكي الذي ساكن في مكة، المكي الذي ساكن في مكة ونحوه، نحو المكي الآفاقي الذي داخل مكة، الآفاقي الذي في مكة، فيأتي شخص وليس من أهل مكة ولم يكن ساكنا في مكة لكنه أتى مكة وبقي في مكة، بقي في مكة ثم أراد أن يعتمر، أراد أن يأخذ عمرة، أراد أن يأخذ عمرة، فهنا يخرج الحل كأهل مكة، يخرج الحل، لأن عائشة خرجت الحل وهي آفاقية، خرجت الحل وهي آفاقية، فدل على أن كل من أراد العمرة بمكة يخرج الحل. قال من مكي ونحوه ممن بالحرم، ممن بالحرم. طيب الذي في الحل يحرم من مكانه، الذي في الحل يحرم من مكانه إلى الميقات، كل من كان بين منزله بين مكة وبين الميقات يحرم من الميقات، بل ليس منزله، ليس منزله، كل من أنشأ العمرة، يعني قد مثلا إنسان الآن يخرج من هنا يريد مكة زيارة أو شغل في تجارة، ما في باله أن يأخذ عمرة. وقبل مكة 100 كيلو نزل وجلس وتحدث إلى آخره، ثم خطر في باله الآن أن يعتمر، الآن أنشأ، الآن نوى. من أين يحرم؟ ها، من مكانه، لأن أنشأ الآن، لأنه نوى. أما من تجاوز الميقات فيجب أن يرجع بالميقات، يجب أن يرجع الميقات ويحرم منه. قال: ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرم، لابد أن يخرج لأدنى الحل، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور أهل العلم أنه لابد أن يحرم بالعمرة من الحل، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم، لا يجوز أن يحرم بها من الحرم، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، لأمره عليه الصلاة والسلام لعائشة. ولهذا يقول ابن قدامة، يقول ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيه خلاف. يقول: لا يجوز أن يحرم من الحرم للعمرة. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيه خلافا، ها، لكن فيه خلاف. وابن قدامة إذا قال لا نعلم فيه خلافا وهو حنبلي، لعله يريد حنابلة، لعله يريد الحنابلة. وإلا القول الثاني أنه يحرم من بيته حتى في العمرة، قول الثاني أن العمرة يحرم من مكانه، هذا اختيار البخاري، اختيار البخاري رحمه الله تعالى، ويرجحه الصنعاني، يرجحه الصنعاني أنه يحرم من مكانه، يحرم من مكانه من بيته، ما يخرج، ما يحتاج أن يخرج للحل، للحل. دليلهم حديث المواقيت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يهل أهل نجد من قرن، ثم قال بعد ذلك: ها، ومن كان دونها من حيث أنشأ، ثم قال: حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يهلون من مكة، ولم يقل حج ولا عمرة، إذن يشمل الحج والعمرة. فقوله يهلون منها هذا يشمل الحج والعمرة، فمن أراد أن يعتمر من أهل مكة يحرم من بيته، ومن أراد أن يحج يحرم من بيته، ولا فرق. واضح لما هو واضح؟ طيب عائشة، قالوا: لأن عائشة أفاقية، والأفاقي يختلف عن المكي، الأفاقي إذا أراد العمرة ها يخرج نائم للحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج. ثم معي هذا جواب الصنعاني ومن معه، يعني كون عائشة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الحل وهو فيه مشقة وتعب وينتظرونها، كون يخرج الحل دل على أن الأفاقي هو الذي يخرج الحل، لأن الأفاقي يختلف عن المكي، واضح ولا لا؟ لكن أجيب عليه بأنه لا فرق بين الأفاقي والمكي، ليس هناك فرق، والدليل أنهم أحرموا يوم 8 بالحج من مكانهم، أهل مكة ها ولا فقيون، كلهم الصحابة الذين حلوا من إحرامهم تمتعوا أحرموا في الحج من مكانهم وهم ليسوا من أهل مكة، فدل على أنه لا فرق، وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بالعمرة بين المكي والأفاقي. وعلى هذا لا يجوز الإحرام بالعمرة إلا من الحل، لا يجوز الإحرام بالعمرة إلا من الحل، ولأنه لا بد أن يجمع في إحرامه ها بين الحل والحرم، لا بد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم سواء في الحج أو العمرة، انتبهوا لهذه المسألة، لا بد أن يجمع ها في إحرامه بين الحل والحرم. فإذا أحرم بالعمرة من بيته أين سيذهب؟ ها سيطوف ويسعى ويقصر ويحل ولا لا؟ هل خرج الحل؟ هل جمع بإحرام العمرة بين الحل والحرم؟ لا، ما جمع، ولهذا لابد أن يخرج الحل ويحرم من الحل حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. أما الحج فإنه سيجمع في إحرام بين الحل والحرم، الحج سيجمع، لأن إذا أحرم من بيته سيخرج إلى عرفة، وعرفة في الحل، ولهذا يجمع في الإحرام بين الحل والحرم في العمرة والحج، لابد من الجمع بينهم، الحج يجمع بين الحل والحرم لأنه سيخرج إلى عرفة، والعمرة لا يمكن أن يجمع بين الحل والحرم إلا إذا أحرم من الحل، إلا إذا أحرم من الحل. وعلى هذا نقول القول الصحيح أنه يحرم للعمرة من الحل، يحرم العمرة من الحل، ولا يجوز أن يحرم من مكة، لا يجوز أن يحرم، أقصد من الحرم، من الحرم لا بد أن يخرج الحل. قال: ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد وعليه دم. لو أحرم في العمرة من بيته في مكة، لو أحرم في العمرة من الحرم، فالإحرام ينعقد، الإحرام ينعقد بالأشكال، لكنه ترك واجبا، ترك واجبا لأنه لم يحرم من الميقات، والميقات الحل، لم يحرم من الميقات. كما أن من جاوز المواقيت وأحرم بعدما جاوز الميقات ماذا عليه؟ عليه دم، لأنه جاوز الميقات بلا إحرام. الذي أحرم بالعمرة من الحرم ولم يخرج الحل هذا ترك الميقات، لأن ميقات العمرة الحل، فكأنه أحرم دون الميقات، كأنه أحرم دون الميقات، فعليه دم، عليه دم. قال وينعقد وعليه دم، وعليه دم. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها. فإذا طاف وسعى، هذا في العمرة، إذا طاف وسعى، قال الحجاوي وقصر، والبهوتي ها وحلق أو قصر. لماذا الحجاوي قال وقصر؟ أين الحلق؟ لم يذكره الحجاوي، لماذا؟ لأنه يتكلم عن المتمتع، لأن الزاد هنا الحجاوي يتكلم عن المتمتع، واضح ولا لا؟ والمتمتع ما هو الأفضل للمعتمر؟ أن يحلق ولا يقصر؟ يقصر ليترك الحلق للحج. فالحجاوي هنا يتكلم لأنه يسوق الكلام في سياق الحج، سياق التمتع، ولهذا ذكر التقصير ولم يذكر الحلق، مع أن الحلق أفضل. فنبه عليه البهوتي، نبه عليه البهوتي رحمه الله تعالى، قال فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، يعني حل من العمرة، حل من العمرة لإتيانه بأفعالها، إتيانه بأفعالها. وهل للعمرة تحلل أول وتحلل ثاني؟ لا، ليس تحلل وتحلل ثاني، إذا فعلها كلها حل، إذا فعل هذه الأفعال حل. لكن الحلق والتقصير يعتبر واجب يجبر بدم، أما الطواف والسعي ركن لا بد من الإتيان به كما سيأتي. قال فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حل لإتيانه بأفعالها. وتباح العمرة كل وقت، وتباح العمرة كل وقت. يقول الحجاوي رحمه الله تعالى، يقول تباح العمرة كل وقت. لماذا نص على كل وقت؟ أطلق هنا، أطلق ولم يحدد، يعني لو أراد أن يعتمر في كل ساعة فإنها تباح، ولهذا الحجاوي يقول تباح ولم يقل تسن، تباح ولم يقل تسن، لأن الإكثار من العمرة ليس من هدي السلف. إكثار من العمرة اليوم يعتمر غدا يعتمر، هذا ليس من هدي السلف رحمهم الله. ولما سئل الإمام أحمد عن العمرة قال حتى يحمم رأسه، حتى يحمم رأسه، يعني حتى يحمم رأسه، يعني حتى يسود، حتى ينبت شعره، ينبت شعره. ولهذا لم يكن السلف ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يكررون العمرة، يوالون بينها. والأصل، الأصل الموالاة، الأصل أكثر منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة، ويقول عليه الصلاة والسلام العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما. لكن يقول العلماء هذه النصوص تحمل على منهج السلف، يعني المراد بالعمرة هي العمرة على منهج السلف، تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا كما كان يفعل السلف. وليس معنى هذا أنه يعتمر الصباح وهو في مكة، ثم العصر يخرج الحل يأتي بعمرة ثانية، ثم في الليل يخرج يأتي بعمرة ثالثة، هذا لم يكن عليه هدي السلف. وهذا أقل أحواله أن يقال مباح، لا يقال مشروع، أقل أحواله أن يقال، أن يقال مباح. ولهذا الأفضل لا يفعل الإنسان، الأفضل لا يفعل. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم تطيبا لقلبها، من الذي خرج معها؟ من هو؟ عبد الرحمن أخوها. وهل الناس اليوم أحرص على فعل الخير من عبد الرحمن مع أخته وهي أحرمت وهو لم يحرم؟ فعلى كل حال خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وخير طريقة طريقة السلف، فالإنسان يلتزم ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا يقول المصنف وتباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج، فلا تكره بأشهر الحج. نعم لا تكره بأشهر الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ها كل عمره في أشهر الحج، النبي عليه الصلاة والسلام كل عمره في أشهر الحج، كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة، وواحدة في ذي الحجة، واحدة ذي الحجة مع حجته عليه الصلاة والسلام. فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة. لو اعتمر يوم النحر فإن هذا لا يكره أيضا، ولو اعتمر يوم عرفة فإن هذا لا يكره. لكن الأفضل للإنسان الحاج أن يكون يوم عرفة إما مفرد أو قارن، لا يكون متمتع، هذا الأفضل. ولو تمتع فالعمرة جائزة كما قال المسلم، لأن يوم عرفة من أعمال الحج، يوم عرفة من أعمال الحج، فلا تجعله من أعمال العمرة. ولهذا من الناس من يحرم حج متمتعا ويذهب يوم عرفة إلى البيت ويطوف ويسعى ويقصر ويحرم ويخرج إلى عرفة، هذا نقول جائز، يصح أن يكون متمتع، لكن الأفضل أن يكون يوم 9 للحج، لأعمال الحج لعرفة، ولا يكون فيه عمرة. فبدل ما يكون متمتع ماذا نقول له؟ نقول كن قارنا، خلاص كن قارنا، إذا أراد أن يخرج إلى عرفة مباشرة ويحرم يوم 9 نقول كن قارنا، وتكون أتيت بحجة وعمرة في نفس أفعال الحج، في نفس أفعال الحج الذي هو يوم 9. فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة، ويكره الإكثار والمولاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع، يعني قاله ابن مفلح، يقول يكره الإكثار والمولاة بين العمر، يعني يعتمر ثم يعتمر مرة أخرى ثم يعتمر مرة أخرى. فبعض السلف يقول مباح وبعضهم يقول تكره، لأن هذا لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة عندهم فقر ولا يملكون شيء، ولا يصل الإنسان مكة إلا يمكن مرة في العمر، أليس كذلك؟ ولم يرد أنهم خرجوا إلى التنعيم وأحرموا ثم عادوا. وبعض الناس الآن إذا ذهب إلى مكة ها يأتي بعمره لنفسه، ثم بعد ساعتين يأتي بعمره لأبيه، ثم لعمره لأمه، وهلم جرا. طيب المرة الأولى يحلق، المرة الثانية ما في شعر، ماذا يصنع؟ يمر الموسى على رأسه. ثم هذا كله خلاف ما كان عليه السلف الصالح. والعبادة تؤتى بإصلاح، العبادة تؤتى بإحسان، تؤتى بإحسان. وما هو الإحسان؟ الإحسان الإخلاص والموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا موافقة السنة خير من الإكثار في العمل، انتبهوا لهذا، موافقة السنة ها خير من الإكثار من العمل. فكون شخص يعمل عمل واحد موافق للسنة خير من أعمال كثيرة لكنها تخالف السنة، حتى لو لم تكن بدعة، حتى لو كانت جائزة لكنها تخالف السنة. ثم معي ولا لا؟ الرجلان اللذان لم يجد الماء وتمرغ، حديث عمر بن الخطاب وعمار، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما وجد الماء فأعاد، لا ليس عمر وعمار، غيرهم، أحدهما وجد الماء وأعاد والآخر لم يعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد ها لك الأجر مرتين، أجر العبادة التي أداها بالتيمم، والأجر الثاني أجر الاجتهاد. والذي لم يعد ماذا قال؟ قال أصبت السنة. أيهم أعظم؟ من له أجران أو من أصاب السنة؟ من أصاب السنة. فأحيانا يكون الكيف أفضل من الكم، الكيف أفضل من الكم. مثال آخر يتضح مثل هذه الأمور، هذه أمور مهمة لا سيما لطالب العلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل، صح؟ صلاة بيته خير لها، ويقول الكلام وهو في المدينة، صح؟ الصلاة في المسجد النبوي كم صلاة؟ 1000 صلاة في المسجد النبوي. إذا صلت في المسجد النبوي كم سيكتب لها؟ 1000 صلاة. وإذا صلت في بيتها صلاة واحدة. وأيهما أفضل؟ الصلاة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. قد يقول قائل طيب أنا خلها تأخذ 1000 صلاة ولا تأخذ صلاة واحدة، صح؟ لكن نقول الصلاة الواحدة أفضل من 1000. كما لو أن إنسان مثلا أتى بحطب، أتى بمئة عود من الحطب، جمعها وأشعل نارا أو جمعها، واضح ولا لا؟ شخص آخر أتى بخشبة أكبر من 100 عود، ها أيهما أحسن؟ ها الخشبة الواحدة ولا الأعواد 100؟ هذا مثل الكيف والكم. فالعبادة بالكيف تكون أفضل منها بالكم إذا وافقت السنة. قال هو يكره الإكثار والمولاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع. ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة. يقول البهوتي يستثني، يقول في رمضان يكثر منها لا بأس، في رمضان يكثر منها. وهذا أيضا هذا في نظر، قول يكثر منها في رمضان هذا أيضا في نظر. فكراهة السلف في تكرار العمرة يشمل رمضان وغيره، يشمل رمضان وغيره. فمن اعتمر في رمضان يكفي لا يكرره، ينتظر حتى ينبت رأسه ثم يعتمر مرة أخرى. ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، تعدل حجة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اعتمري في رمضان فإن تعدل حجة، وفي رواية معي يقول المصنف أفضل تكرارها في رمضان أفضل، لكن الأقرب على ما سبق، الأقرب أن العمرة لا تكرر لا في رمضان ولا في غيره، لكن تكرر حسب الشرع حسب النص. يعني إذا اعتمر ثم أخذ له أيام اعتمر بعدها، اعتمر بعدها ينبت فيها رأسه إلى آخره. أما اعتمر اليوم اعتمر غدا اعتمر بعد غد، هذا لم يرد عن السلف. ويستحب تكرارها في رمضان لأن تعدل حجة وتجزئ العمرة من التنعيم، وعمرة القارن عمرة الفرض. يقول وتجزئ العمرة كما سبق أنها واجبة في العمر مرة واحدة، واجبة في العمر مرة واحدة. إذا اعتمر مرة واحدة أجزأ، سواء اعتمر عمرة مستقلة أو اعتمر قارنا مع الحج أو اعتمر متمتعا أو اعتمر من التنعيم، إذا أتى بعمرة واحدة فإنها تجزي عن فريضة الإسلام. قال وإنما ذكر أنها تجزي، يعني حتى لا يقول قائل إن العمرة لا تجزي إلا إذا أنشأها من بلده، يعني قد يقول قائل عمرة الإسلام لا تجزي إلا إذا أنشأها من بلده، نقول هذا ليس بصحيح، ما دام أنه اعتمر عمرة صحيحة فإنها تسقط الفرض، قد أدى فريضة الإسلام، أدى عمرة الإسلام. ويستحب تكرارها في رمضان لأن تعدل حجة وتجزي العمرة من التنعيم، وعمرة القارن وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام، يعني تجزي، هذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر. قال وأركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة، سيذكر المصنف أركان الحج ثم بعدها يذكر أركان العمرة، أركان الحج ثم واجباته ثم أركان العمرة إلى آخره. أركان الحج، والأركان جمع ركن، الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، والركن هو جانب الشيء الأقوى. ومعلوم إذا كان الركن جانب الشيء الأقوى فإن الشيء لا يقوم بدونه، لا يقوم بدونه. فالجدار الآن أين أركانه؟ ها، التي يقوم عليها لا بد منها، لو لم يكن هناك أركان يقوم البناء لا يقوم، لا يقوم. إذن العبادة إذا لم يكن فيها، إذا لم يؤتى بالركن فإنها لا تصح، فإنها لا تصح. وأركان الحج أربعة: الإحرام، الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الركن الأول، الركن الأول من أركان الحج الإحرام. انتبهوا، عندنا شيء اسمه الإحرام، شيء الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات هذا واجب سيذكره المصنف، يتكلم الآن عن الإحرام، الإحرام ركن سواء أحرم من الميقات أو قبل الميقات أو بعد الميقات، المهم الإحرام. والمراد بالإحرام ها نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، فإذا دخل في النسك أحرم سواء تجرد أو لم يتجرد. يعني إذا قال مثلا لبيك حج أو لبيك عمرة مع النية، الآن دخل في النسك، هذا هو الركن، هذا هو الركن. ولو كان عليه ها لو كان عليه الثياب والسراويل والقمص إلى آخره، لو كان لابس ثياب هذه، إذا قال لبيك عمرة الآن أحرم، الآن دخل في الركن. وإذا لم يحرم، يعني إذا لم يدخل في النسك، فإنه لا يكون محرما حتى لو كان لابس الإحرام. يعني لو أن إنسان لبس الإزار والرداء الذي هو الإحرام لكنه ما لبى سار مع الطريق، هل أحرم ولا ما أحرم؟ ما أحرم إلى الآن. إذن المراد بالركن الذي يريده المصنف هو نية الدخول في النسك، وليس المراد التجرد ولبس المخيط، أقصد التجرد ولبس الإحرام، ليس مرادها التجرد ولبس الإحرام، مراده نية الدخول في النسك، هذا هو الركن الذي لا بد منه. قال الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، هذا الركن الثاني، الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة بغض النظر عن انتظار الغروب، لأن المصنف يتكلم عن الركن، إذا وقف بعرفة أي ساعة أول النهار آخره في الليل أتى بالركن، هذا على المذهب أتى بالركن. أما البقاء إلى غروب الشمس هذا سيأتي أنه في باب الواجبات. طيب، الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، وطواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الإفاضة، وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف قل خذوا عني مناسككم. إذن هذه كم الأركان؟ هذه ثلاثة، ما هي؟ الإحرام، الوقوف، والطواف. هذه أركان بالإجماع الثلاثة، هذه مجمع على أنها ركن، مجمع على أنها ركن. بقي عندنا الركن الرابع وهو السعي. السعي هذا خلاف بين الجمهور والحنفية، الجمهور أنه ركن، جمهور العلماء الحنابلة الشافعية والمالكية أنه ركن، لا يتم الحج إلا به، أنه ركن، واستدلوا بأدلة، دلوا بأدلة كثيرة، منها خذوا عني مناسككم، وإن كان هذا لا يدل على الركنية، خذوا عني مناسككم، لكن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من أحرم بالعمرة قال وليطوفوا، وليطوف قال وطواف وسعي واحد، طواف وسعي واحد، هذا في الترمذي، الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول ما تم حج من لم يطف بين الصفا والمروة إلى آخره. هذا الجمهور. إذا صارت الأركان عندنا كم؟ أربعة. الحنفية أنه ليس بركن، أنه واجب يجبر بدم، الحنفية أنه واجب يجبر بدم. والقول الثالث أنه سنة، والثالث أنه سنة، هذا نقل عن بعض الصحابة والتابعين، نقل عن ابن مسعود بن الزبير وابن سيرين أنه سنة، واستدلوا بالآية فلا جناح عليه أن يطوف بهم، لا جناح عليه الطوف بهما. ولكن الراجح الأول، الراجح القول الأول أنه ركن، أنه ركن. أما الآية فلا جناح عليه الطوف بهما، فإن عائشة أنكرت على من فسرها بأنه نفي الجناح فقط، أنكرت على من استدل بهذه الآية على أنه للسنة، أنه لا جناح عليه، ليس المراد نفي الجناح. عائشة تخبر أن المراد ليس المراد نفي الجناح، إنما المراد نفي الجناح من الطواف، لأنهم كانوا يتحرجون، كانوا العرب في الجاهلية يتحرجون من الطواف، لأن هناك أصنام للمشركين، ولأنهم لا يحرمون بالحج والعمرة إلا بعد ما يمروا على الأصنام، فيتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فنفى الله الجناح، نفى الله الجناح، الجناح عنها. وليس المعنى أنه لا جناح عليه، أراد أن يطوف أو أراد أن يترك، فأنكرت عائشة هذا التفسير. الصحيح أنه ركن كما هو المذهب، أنه ركن، وأنه لا يتم الحج إلا به، وأنه لا يتحلل التحلل الثاني إلا به، لا يتحلل التحلل الثاني إلا إذا أتى به. قال والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد. قال وواجباته سبعة، واجبات الحج واجباته سبعة، الإحرام من الميقات المعتبر له، قد تقدم. إذن هذا الواجب الأول، الإحرام من الميقات. وإذا قال العلماء انتبهوا، عندنا الأركان والواجبات ها والسنن، واضح ولا لا؟ الركن لا بد من الإتيان به، الركن لا بد من الإتيان به، والواجب يجبر بدم، الواجب يجبر بدم، والسنة لا شيء عليه، السنن لا شيء عليه إذا تركها. قال الإحرام من الميقات المعتبر له، هذا واجب يجب أن يحرم من الميقات المعتبر له، المعتبر، ما قال من المواقيت المعروفة، لا، لأن من كان خارج المواقيت فميقاته ها المواقيت المحددة، المواقيت المحددة، ومن كان دونها فميقاته بيته، لو أحرم قبل بيته عليه دم، لو أحرم قبل بيته عليه دم. يعني مثل الآن الذين في جدة الآن منين يحرموا؟ ها من بيوتهم، من بيوت، لأنهم محاذين للميقات، وهذا مكانهم، وإلا جدة ليس ميقاتا، لا يظن الظان أن جدة ميقات، جدة ليست ميقات، إنما هي في محاذاة الميقات لمن قدموا عن طريق البحر من السواحل السواكن من السودان وغيره. فمن كان في جدة يحرم من بيته مكان. طيب لو أحرم بين جدة وبين مكة وهو من أهل جدة خرج من بيته فلما صار في الطريق أحرم، ماذا نقول عليه؟ عليه دم، لأن المصنف يقول الإحرام من الميقات المعتبر له. وقد تقدم والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، الذي يقف بعرفة نهارا لا بد أن ينتظر الغروب، فإن دفع منها قبل غروب الشمس فعليه دم لأنه ترك واجب. قال على من وقف نهارا، وقد سبق الكلام على هذا، وقف نهارا معناه أن من وقف ليلا ليس عليه دم لأن أتى بالواجب. من وقف بعرفة ليلا فقد أتى بالواجب ولا دم عليه. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر، يعني على ما سبق، وقد سبق المبيت في منى ليالي التشريق وأنه واجب يجبر بدم إذا ترك الليالي كلها، لكن إذا ترك ليلة واحدة يطعم مسكين، ليلتين مسكينين وهكذا. وإلا من رخص له كالسقاية والرعاة بمنى، ومن يقوم الآن بالمصالح، ومن كان له عذر منهم المبيت، هذا كله يسقط عنه المبيت، هذا يسقط كما سبق. وإلا إن لم يكن له عذر فإنه واجب، فإنه واجب يجبر بدم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، منهم من قال الأفضل في ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل. ومنهم من قال في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بها في رمضان وأخبرنا تعدل حجة، وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة لإبطال ما كان عليها للجاهلية، إنه كانوا لا لا لا لا يعتمرون في أشهر الحج ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه يشير لنا بأنه متوقف، لم يستطع أن يرجح لا هذا ولا هذا. نعم. لا هو ما يمنع، هم ينصون على التحريم وينصون على الكراهية دون التحريم. إذا كان ما ينصون عليه لا يحتمل شيء، لا يحتمل الشرك أو الكفر أو من المسائل العظيمة المؤدية، ينصون بالتحريم صراحة. وإن كان أقل، يعني قد لا يؤدي إلى الشرك لكنه يؤدي إلى الوسائل المؤدية إلى البدعة والمخالفة وانتقال الشرك، ينصون على التحريم. وهذا وجد حتى في مصطلح الإمام أحمد، يعني أمور الإمام أحمد يقول تحرم وأمور يقول تكره وهو يقصد التحريم. يعني مثل الآن لحظة، لعلي أضرب مثال، زيارة النساء للقبور الآن واضح لا؟ طيب أنت الآن ترى أنها محرمة صح، لكن ممكن تقول تكره وأنت تقصد التحريم، لأن التحريم في زيارة القبور للنساء ليست كغيرها. من العلماء من يجيزها مثلا، فنقول يكره ونقصد التحريم. وقد يعني استظهر العلماء من الاستقراء أن مصطلحاتهم إذا قالوا يكره يريدون التحريم. إيه لا ما فيش كلام، باب التغليظ، يعني هذا يحرم هذا يحرم، لكن هذا أشد. ولهذا لا شك أن الطواف أشد من التمسح، لأن الطواف في حد ذاته عبادة ليس كالتمسح. التمسح قد لا يريد الشرك، قد يريد البركة فيكون أقل درجة منه.